زاد للإعلام تقدم. الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الأخرى من حلقات أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، نستعرض فيها وإياكم بعضا من أحوال نبينا عليه الصلاة والسلام. وكنا قد تكلمنا عن حاله صلى الله عليه وسلم في تعجبه، وتكلمنا أيضا عن ذكريات محمد صلى الله عليه وسلم، ونتحدث بمشيئة الله تعالى في هذه الليلة عن رؤاه صلى الله عليه وسلم. والرؤية بالألف الممدودة، الرؤيا جمعها رؤى، وهي ما يتعلق بالمنام، وأما الرؤية فهي ما يتعلق باليقظة، فهذه مما تراه العين وهذه مما يراه القلب. وكانت صلى الله عليه وسلم رؤاه من الله سبحانه وتعالى، قد عصمه ربه فلا سلطان للشيطان عليه سواء كان نائما أو يقظانه. وقد يعبث الشيطان بأحدنا في المنام ويتلاعب به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا، فإنه لا يتلاعب به الشيطان لا في اليقظة ولا في المنام، صانه ربه في صحوه وفي نومه. والرؤيا ما يراه الشخص في منامه بوزن فعلى، والعرب تجعل الرؤية لما يرى في اليقظة والرؤيا لما يرى في المنام. قال ابن جني رحمه الله من علماء اللغة: لا تستعمل الرؤيا إلا في النوم، وجمعها رؤى. وأهل الإسلام يعلمون بأن هذه الرؤيا قد تكون من الله وقد تكون من الشيطان، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل في قلب النائم أشياء، وقد تكون بحضرة ملك فيقع بعدها ما يسر، أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر. والتعبير هو تفسير الرؤيا، لأنه يعبر بها أو يعبر بها من حال النوم إلى اليقظة. وعبرت الرؤيا إذا فسرتها وعبرتها مبالغة في التعبير. ورؤيا الأنبياء منها ما يحتاج إلى تعبير، ومنها ما هو ظاهر لا يحتاج إلى تعبير فيكون على ظاهره. ومن أمثلة ما يحتاج إلى التعبير في الرؤى النبوية رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم شربه للماء، شربه للبن، ثم إعطاءه الفضل وما زاد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك مما يحتاج إلى تعبير وتفسير في الرؤى النبوية، يعني التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، رؤياه عندما رأى الدجال يطوف بالبيت وهو واضع منكبيه، وهو واضع يديه على منكبي رجلين. فهذا وأمثاله من الرؤى النبوية يحتاج إلى تعبير. وأما الرؤيا النبوية التي لا تحتاج إلى تعبير فهي على ظاهرها، كرؤيا الخليل إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه، فعدها بأنها أمر من الله بذلك، ولما أصبح أراد أن يقوم بذلك. وأيضا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قصرا لعمر في الجنة، فهذا مما هو على ظاهره لا يحتاج إلى تعبير. ورؤى الأنبياء وحي تختلف عن رؤيا غيرهم، لأنهم معصومون يقظة ومناما، ومن العصمة حفظ النبي من الخلط، فلا يقع في منامه تخليط، وليس عنده أضغاث أحلام، ولا يتسلط الشيطان عليه في المنام. قال العلماء: كانوا يمتنعون من إيقاظه صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة، لما كانوا يتوقعون من الإيحاء إليه في المنام، فكان عليه الصلاة والسلام إذا نام لم يوقظ حتى يستيقظ، لأنه قد يكون الآن وهو نائم يرى رؤيا وحي من الله، فما كان للصحابة أن يقطعوا عليه منامه، لأنه قد يكون في حالة وحي الآن وهو نائم، وهو وإن نامت عيناه فإن قلبه لا ينام. وقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رؤيا الأنبياء وحي، وصححه وغيره كذلك، أي صححه غيره أيضا. وقال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده. وقد حكى القاضي عياض في الشفا في أحوال المصطفى الاتفاق على أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، هكذا في رواية أنس رضي الله عنه. وإنما منع النوم من قلب النبي ليعي الوحي إذا أوحي إليه في المنام، ولو سلط النوم على قلبه كانت رؤياه كرؤيا من سواه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينام حتى ينفخ ويسمع غطيطه وهو نائم، ولكن قلبه لم ينم، ولذلك كان يقوم فيصلي ولا يتوضأ. وقال الطحاوي رحمه الله: رؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم كانت مما يوحيه الله إليهم، فيوحي إليهم في مناماتهم ما شاء الله أن يوحي، ويوحي إليهم في يقظاتهم ما شاء الله أن يوحي، فينزل عليه جبريل بالوحي، كل ذلك وحي منه إليهم، يجعل ما يشاء منه في يقظاتهم وما يشاء منه في مناماتهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المنام تارة يكون من الله، وتارة يكون من النفس، وتارة يكون من الشيطان، هذا بالنسبة لعموم الناس، وهكذا ما يلقى في اليقظة، والأنبياء معصومون في اليقظة والمنام، ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا كما قال ذلك ابن عباس وعبيد بن عمير. وقال ابن القيم رحمه الله: ورؤيا الأنبياء وحي، فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل بالرؤيا، وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح، لو أي واحد فينا رأى رؤيا في المنام تعرض على الوحي، فإن وافقته وإلا تركت. أما قصة الرؤيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة أو الصادقة قبل أن يبعث، يعني من مبادئ مقدمات الوحي. فروى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني في الوضوح والوقوع، مثل فلق الصبح في الوضوح وفي الوقوع. وإنما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بهذا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا تحتمله القوة البشرية، ولذلك صار من رحمة الله أنه مهد للوحي الذي سينزل على نبيه بالرؤى، مهد له بالرؤى. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا، وأيضا رؤية أنوار، كان يرى ضوءا يرى نورا، كذلك سماع الأصوات، فمثلا سمع حجرا يسلم عليه بمكة، وهكذا سلام صوت أنوار رؤى. هذه مقدمات قبل أن يأتي الملك في غار حراء حتى يمهد له، لأن الوحي شيء عظيم، شيء عظيم الوحي. ولذلك حتى لما نزل عليه بعد ذلك من هول المفاجأة أصابه الرعب والفزع، حتى عاد إلى خديجة يقول زملوني دثروني. قال ابن القيم رحمه الله: هذا شأنه سبحانه، أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها. ألا ترى أن الساعة إخوان، قيام الساعة في قبل أشراط الساعة الشيء العظيم، الساعة، لأن قيام الساعة إيش يترتب عليه؟ تدمير الأرض جميعا طبعا، وتسير الجبال عن مواضعها، وتتشقق السماء، والكواكب يذهب نورها ويصطدم بعضها ببعض، وإذا البحار سجرت تشتعل نارا. فهذه يعني قضية تشقق السماء وتدمير الأرض بما عليها له مقدمات، مثل الدجال، يأجوج مأجوج، الدخان، الخسوف الثلاثة، طلوع الشمس من مغربها، وهكذا. وهذه الكبرى لها مقدمات وهي الأشراط الصغرى. وإذا لاحظت يعني أكثرها عجائب، كل تمهيد، فالله يمهد للبشرية، الله يمهد للبشرية قيام الساعة. فمثلا تكليم السباع الإنسان عجائب، أن ينطق الحديد عجائب، أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب عجائب. حتى هذه يعني أشراط الساعة الصغرى، مثلا في بعضها ما حصل، أكثرها حصل، لكن ما بعد حسر الفرات عن جبل من ذهب مثلا، لكن سيحصل. لكن مثلا تطاول الحفاة في البنيان، نعم، ولدت الأمة ربتها، نعم، انتفاخ الأهلة، وهكذا كثير، مثل ظهور النار بأرض الحجاز فقد ظهرت ورؤي على ضوئها أعناق الإبل ببصرة الشام مع بعد المسافة. وكذلك مما لم يحدث نزول الخلافة الأرض المقدسة، وإذا حصل ذلك فقد دنت البلابل والزلازل والأمور العظام، مما حصل كثرة الزلازل. الآن يتحدثون عن تغيرات مناخية في العالم، في تسونامي، في حرائق روسيا الكبيرة التي صارت، ارتفاع درجات الحرارة في أماكن غير معهود ارتفاع درجات الحرارة فيها، فيموت الناس، ماتوا ناس، ماتوا. وكذلك ترى اضطرابات الأمواج البحرية، وأيضا ترى يعني أشياء من العواصف، من الزلازل، هذه الآن تحدث، الآن في العالم تغيرات مناخية غير معتادة. هذا الآن يتحدثون عنه، واضح في تغيرات مناخية غير معتادة. حتى الآن نحن لو تسأل واحد عن أجواء الجزيرة يقول يعني عواصف ترابية على ارتفاعات حرارة كبيرة، على أمطار في غير الوقت المعتاد، على طوفانات، على سيول، في شيء غير عادي، واضح. لكن هذه تمهيدات، تمهيدات. فهذه أشراط الساعة الصغرى، بعدها أشراط الساعة الكبرى، بعدها قيام الساعة. من حكمة الله ورحمة الله التمهيدات. نحن في آخر الزمان، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث قال بعثت في نسن الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، طيب وش باقي؟ خلاص خلاص. فنسأل الله السلامة والعافية. ما نتر يعني نقدم على ماذا؟ وقد أخبرنا عن الهرج، وأخبرنا عن فتنة الأحلاس، وأخبرنا عن فتنة الدهيماء، وأخبرنا عن فتنة السراء، وأخبرنا عن فتن كقطع الليل المظلم، وأخبرنا عن رجل يمسي مؤمنا يصبح كافرا، أخبرنا عن وقت يعني يمر الرجل بالقبر يقول يا ليتني مكانه، ليس به إلا البلاء من البلاء. طيب أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى ترى يا معاذ عما ها هنا وها هنا مروجا وأنهارا، وكان في وقتها في منطقة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فيه أشياء لا شك أنها تحدث الآن مقدمات لما بعدها، وما بعدها مقدمات لما بعدها حتى تقوم الساعة. فهذا الذي يبعث في نفس المؤمن الاستعداد لليوم الآخر، أنه أيها الناس ترى كل المراكب والسيارات والأجهزة والجوالات والشاشات والشبكات وهذه الأنواع المخترعات والبنايات والناطحات تراها كلها ذاهبة، كلها ذاهبة، الأتمتة والتقنية كلها ذاهبة، ونحن في آخر الزمان. فلا شك أن نرى الآن أشياء غير طبيعية غير معتادة يعني، وكلما تقدم الوقت سيرى الناس على الأرض أشياء أكثر في ما يندهش منه ويتعجب له. يعني إذا كان عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن قبل الدجال 3 سنوات يأمر الله السماء فتمسك ثلث المطر والأرض تمسك ثلث النبات، والسنة اللي بعدها ثلثي المطر وثلثي النبات ما في، والسنة اللي بعدها ولا قطرة في السماء من السماء ولا نبتة من الأرض، قال فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. طيب الناس ما يعيشهم؟ قال التسبيح والتحميد والتهليل أبدا، يجزي ذلك عليهم ويجري مجرى مد النفس مجزأة النعم، يعني هذا يجزي ذلك عليهم مجزأة الطعام والشرب، يعني التسبيح والتهليل والتحميد مثل كأنك أكلت وشربت، هذا من فضل الذكر. يعني نعود إلى موضوعنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان يرى في أول الأمر، سألوه يعني كيف كان حالك، كيف كان حالك مع الوحي، كيف كانت بدايتك مع الوحي، فأخبرهم أنه كان يرى الرؤيا مثل يعني مثل فلق الصبح في وضوحها وتحققها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة من أجزاء النبوة، من أجزاء النبوة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه في المنام، قال العلماء إن الله أوحى إلى نبيه في المنام 6 أشهر، ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة حياته 23 سنة، فمدة الوحي المنامي تساوي نصف سنة، ونسبتها من وحي اليقظة تساوي جزءا من 46 جزءا من النبوة. ذكر هذا القول ابن القيم رحمه الله في الزاد ولم يذكر غيره. يعني إيش معنى، ما معنى أن رؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة؟ طيب قالوا إن النبوة 23 سنة، في نصف سنة منها كانت رؤى وبعد ذلك وحي بنزول جبريل، فنصف نسبة النصف إلى 23 واحد إلى 46، هذا قول. إيش يعني الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة؟ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد لأن أول الوحي كان بالرؤية الصالحة من ربيع الأول إلى رمضان، وهذه 6 أشهر، فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحي كان جزءا من 46 جزءا، لأن الوحي كان 23 سنة وستة أشهر مقدمة له، والرؤية الصالحة هي التي تتضمن الصلاح وتأتي منظمة وليست بأضغاث أحلام. وقال بعض أهل العلم أنه لم يثبت أن الرؤيا كانت قبل النبوة 6 أشهر، وأن الأولى أن نقول بأن الرؤيا تجتمع مع الوحي في تحقق ما يرى، فلو أن بعض الناس رأى رؤيا أنه سيقع كذا كذا وبعد ذلك وقع هذا، ما هو المشترك بين هذا وبين النبوة؟ الخبر عن شيء في المستقبل حق يقع، هذا الاشتراك. فإذا قيل هذا موضوع الستة أشهر، موضوع الثلاثة بالنسبة للثلاثة وعشرين سنة، هذا قول. القول الثاني قالوا إن النبوة فيها أحكام وأخبار وأشياء، ومنها يعني من الأشياء التي جاءت في النبوة أمور في المستقبل ستقع يأتي الخبر فيها بالوحي بالنبوة. فكذلك بعض الناس قد يرى رؤيا في المنام عن شيء سيقع ويقع، فيكون هذا بالرؤيا خبر عن المستقبل كما يأتي في الوحي والنبوة خبر عن مستقبل. لكن طبعا أين هذا من هذا؟ هذه رؤيا حصلت لواحد ممكن في عمره كله ما صارت إلا مرة مثلا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء كثيرة وجاءه الوحي يقظة ورأى في المنام أشياء. ورؤيا أي واحد فينا في المنام مهما كانت صادقة لا تكون شيئا بالنسبة لرؤاه عليه الصلاة والسلام، لا في العدد ولا في المحتوى والمضمون، ولكن الرؤى في الجملة جزء من 46 جزء من النبوة، لأنه يقع فيها أحيانا في المنام أن شيئا سيقع في المستقبل ويقع. ومنامته صلى الله عليه وسلم على أنواع كثيرة، منها ما هو لتثبيته وبيان حقيقة دعوته، ومنها ما يكون بيان لفضائل الأقوام، ومنها ما كان لبيان أشياء ستقع، ومنها بشائر لهذه الأمة، ومنها أحوال وأحداث تكون يوم القيامة، ومنها أشياء تكون في البرزخ. يعني لو أخذنا الرؤى النبوية ونظرنا في مواضيعها، يعني جمعنا الأحاديث التي فيها رؤى للنبي عليه الصلاة والسلام ما موضوعها؟ إما أشياء ستقع في المستقبل أو تقع في البرزخ أو تقع بعد قيام الساعة، أو بيان فضائل الأقوام، مثل رأى قصر عمر، رأى في المنام للصحابية الفلانية أو للصحابي الفلاني، ومنها ما هو بشائر للأمة مثلا استيقظ، منها ما هو أحيانا تحذير للأمة، لما استيقظ قال من يوقظ صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة، يعني سبحان الله ماذا أنزل من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن. أي فأحيانا تكون الرؤية النبوية فيها تحذيرات من شرور وأخطار. فمن رؤاه عليه الصلاة والسلام المتعلقة بدعوته وأمته رؤيته عليه الصلاة والسلام لجبريل وميكائيل يضربان المثل به وبأمته، هذا في فضله وفضل أمته. فروى البخاري والترمذي عن جابر بن عبد الله قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وفي لفظ الترمذي إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم يعني الملائكة إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقالوا هذا كله الآن كلام ملائكة، مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا أولوها له يفقهها، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. فهذه رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام تبين حقيقة دعوته وحال أمته معها، وأن مثل من وأن مثله كمثل داعي إلى دار فيها وليمة مأدبة طعام، فمن أجاب الدعوة دخل وأكل، ومن لم يجب ما دخل ولا أكل، فالدار الجنة وهو الذي يدعون إلى الجنة. وفي معنى هذا ما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا قريبة من الرؤيا المتقدمة، فروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر، يعني على سفر، وسفر جمع مسافر، مثل ركب، صحب جمع راكب، جمع صاحب، ركب، صحب، سفر جمع مسافر، انتهوا إلى رأس مفازة، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة. طبعا المفازة الصحراء، الصحراء. انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة؟ رياض جمع روضة، روضة رياض، رياضا معشبة يعني ذات عشب، وحياضا رواء يعني فيها ماء كثير عذب، أتتبعوني؟ أو الآن فيما هم في مفازة ويتمنون هذا. فقالوا: نعم. فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم، يعني لسه أمام، لسه قدام، فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه، فاتبعوني. فقال الطائفة: صدق والله لنتبعن. يعني ما دام صدق في الأولى، الثانية إن شاء الله أكيد أنه صادق. وقال الطائفة: قد رضينا بهذا، نقيم عليه بعدنا رايحين، أنا نبغاه خلاص. شوف أصحاب الهمم الدنيا سبحان الله ما يتقدمون، أول ما يحصل على شيء خلاص، حتى في الدنيا يعني، حتى أول وظيفة خلاص البه فيها، يعني تدور يمكن تتقدم تروح لوظيفة أحسن ثم تطلب وظيفة ثانية. شوف هؤلاء الكبار أصحاب المناصب الكبيرة يمكن تحصل أحيانا ما طول في منصب 6 شهور إلى سنتين خلاص، بعدين يلا يعني يروح من واحد لواحد لواحد ويتقدم، وهذا قاعد أول وظيفة الملف الأخضر اجلس عليه إلى آخر العمر. هكذا في الأمور الدينية، في ناس عندهم طموح وفي ناس ما عندهم، يعني يرضى بأقل شيء أقل شيء. فالحديث هذا حديث عجيب، يقول: ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه، فاتبعوني. فقال الطائفة: صدق والله لنتبعنه. وقال الطائفة: قد رضينا بهذا، نقيم عليه. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند، قال الهيثمي إسناده حسن ولا شاهد عند الحاكم من حديث سمرة، وصححه على شرط الشيخين يعني الحاكم. فحاصل المثل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم في شدة الحال وضيق العيش، فدعاهم إلى الله ووعدهم فتوح البلاد ورخاء العيش، وأوصاهم أن لا يكتفوا بذلك بل يأخذوا منه بقدر الحاجة ويرغبوا في الآخرة. فحين جاءهم ذاك، فمنهم من رغب في الآخرة ومنهم من قنع بالدنيا ولا يبالي بالآخرة. ماذا كان العرب قبل البعثة من ناحية المال المادة الأوضاع المادية إيش كانوا؟ في أسوأ حال، يأكلون الجعلان من الجوع، من الجوع يأكلون الجعلان، خنات ما في خالص، ياخذ ما عنده إلا هذا خنفس في الأرض يأخذ ويأكل ما في. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاهم بدعوته ماذا حصل؟ فتحوا فارس والروم ودخلوا إيوان كسرى وأخذ الذهب والفضة، فضة الروم وذهب فارس. فماذا صار العرب؟ أغنى أمة في العالم، لأنه خلاص أسقطوا أكبر دولتين في ذلك الوقت فارس والروم، فتحولت أفقر وأخنع وأسوأ وأحط أمة في العالم، لأنه كان الفرس والروم متقدمين عليهم والحبشة متقدمين عليهم. العرب كان إيش عندهم؟ قحط، يغير بعضهم على بعض، يدفنون البنات أحياء، يأكلون الجعلان، ما في ما في قيم عن، ما في، يشربون الخمر، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، ما في. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام فرفعهم الله به من أحط أمة إلى أقوى أمة وأغنى أمة. يعني في عهد عمر خلاص إمبراطورية فارس وينها؟ انتهت خلاص. إمبراطورية الروم انحسرت خلاص، وهرقل راح إلى القسطنطينية، هرب، ترك عاصمة ملكه الشام، ترك الشام راح القسطنطينية بمن بقي معه، انتهى خلاص. هذه كانت أقوى دولتين في ذلك الوقت، فصاروا العرب من أفقر أمة إلى أغنى أمة، من أضعف أمة إلى أقوى أمة. هل قال لهم أرضوا بهذا؟ يعني الآن أنا جئتكم بدين ستفتحون به فارس والروم، تأخذون الكنز الأحمر والأبيض، فهل قال لهم قفوا عند هذا وارضوا بهذه المكاسب الدنيوية؟ لا، قال بعدها الجنة، يعني اعملوا للآخرة، هذا الدين يحقق لكم عز الدنيا ونعيم الآخرة. هذا المثل، يعني هذا المثل جاءهم في مفازة، رجل في مفازة، قال إن أوردتكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني؟ نعم. ثم أراد أن ينقلهم نقلة لترتا، قال أمامكم أعشب وأروى من هذا. فمنهم قال خلاص لا، ما هذه كفة، خلاص رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. شوف مثلنا نحن اليوم إيش هو، ما هو يعني، يعني نحن الآن، هل نحن الآن يعني نعمل للآخرة بجد، وأكثر وقتنا للآخرة، وأكثر حرصنا على الآخرة، وأكثر تفكيرنا في الآخرة، وأكثر إنتاجنا للآخرة، ولا نحن شغالين للدنيا ليلا نهارا، والآخرة هذه نعطيها يعني ما زاد من الوقت، ما زاد من الوقت. يعني سبحان الله أخوان، الدنيا انعكست علينا. شوف الآن مثلا بعض الناس إذا جاءوا مكة إيش في باله لما يجي مكة؟ يقول تروح لهناك تلقى إيش؟ عماير ناطحات كذا، ها؟ وفيها فنادق 5 نجوم وبوفيهات ومطاعم من كل الأنواع ومحلات كل الماركات والشوبينج، الشوبينج أهم شيء، تسوق. فتروح لهناك إلى هذه الأعمار وهذه الأماكن الفخمة وهذه يعني فنادق، وعندك بوفيهات وأطعمة، وعندك محلات ماركات عالمية، واشتري وبالمرة نسوي عمرة. يعني صارت الآن القضية الآن إنه ما يعني ما صارت يعني ما صار البيت هذا، الكعبة هذه هو المقصود، يعني صارت يعني خلاص ناس تدور الآن وين الفخامة، وين الأكل، وين الكذا، يعني حتى صارت شروط البرامج التي فيها أسفار هذه يسموها السياحة الدينية هي تقوم على هذا التنافس. طيب أنت الآن جاي عند الكعبة، يعني المفترض أنك الآن تبعد عن الدنيا، تتقلل مثلا تعتكف في الحرم، يقول لا حنا نصلي من فوق، صلي معنا. هو ما هو حرام إذا اتصلت الصفوف جازت الصلاة، لكن المقصود الأساسي ما هو؟ يعني أنت ليش يعني جاي الآن من آخر الدنيا ومسافر وجاي ليه؟ للأفخم والأفضل، ليش؟ والتسوق والأكل والأنواع وكذا. فصارت الدنيا تلهينا عن العمل للآخرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الأمم تعرض عليه مع أنبيائهم، ورأى أمته ومقارنتها ببقية الأمم. فروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم غدونا عليه، يعني ثاني يوم الصباح، فقال: عرضت علي الأنبياء. معناها أنه بعد ما انصرفوا عنه أمس في الليل نام ورأى في المنام ما يلي، فأخبرهم به صباحا: عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، وعند البزار رأيت فيما يرى النائم أن الأمم عرضت علي، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر، والنبي ليس معه أحد. وفي البخاري: فأخذ النبي يمر معه الأمة. شوف، عرضت علي الأنبياء والأمم في المنام، عرضت عليه، مثلت له: نوح ومن معه، إبراهيم ومن معه، موسى ومن معه، عرضت علي الأنبياء وأممها. رواية البخاري: فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، لأن الأنبياء كثر. ورد في حديث عند أحمد عن أبي ذر عدة الأنبياء، منهم من حسن وكثيرون على تضعيف الحديث، أن عدة الأنبياء 124,000 نبي، الرسل من ذلك 365 جما غفيرة. طبعا قوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يدل على أن أمم الأرض كلها فيها أنبياء. فلو قال لك واحد: الهند، أمة الهند فيها أنبياء، نعم. أمة الصين بعث فيهم أنبياء، نعم. أي بشر موجودين في العالم جاءهم نبي، أي أمة في العالم، أمة سوداء، أمة بيضاء، أمة صفراء، أمة حمراء، أمة سوداء، ما في أمة إلا جاءها نبي. أفريقيا، أمريكا الجنوبية، آسيا، أوروبا، ما في أمة إلا جاءها نبي، لا يمكن. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والأنبياء كثيرون جدا جدا. وذكر بعض أهل العلم هذا، يعني أشاروا إلى أن هذه الأمم حتى الهند والصين وغيرها أنه كان من زمان بعث فيهم أنبياء. وما يوجد في كلام بعض حكمائهم، مثلا يقول لك هذا كلام حكماء الهند، من الأشياء التي أحيانا تحس أن فيها إيش، صدق أو حق، ممكن تكون من آثار وبقايا النبوات في كلام حكمائهم. ولذلك ممكن واحد بعض متخصصي التاريخ يبحث في بقايا كلام الأنبياء في أممهم عن طريق ما تبقى من ما يسمى بالحكمة الهندية والحكمة الصينية والحكمة المدري إيش، لأن بعضها، بعض الكلام الحق الذي عندهم من بقايا النبوات، لأن النبوات فيها بقايا في الأرض، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من إيش، من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستعين فاصنع ما شئت. فمعناها أنه في كلام النبوة الأولى بقي في الأرض. على أي حال، والنبي ليس معه أحد، والنبي يمر وحده في رواية البخاري: حتى مر علي موسى معه كبكبة من بني إسرائيل، والكبكبة هي الجماعة من الناس إذا انضم بعضهم إلى بعض، فأعجبوني يعني في عددهم وهيئتهم. وفي الصحيحين ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هذا موسى في قومه، فقلت من هؤلاء، عودة مرة أخرى لرواية أحمد، فقيل لي هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل، قلت فأين أمتي، فقيل لي انظر عن يمينك، فنظرت فإذا الضراب يعني الجبال الصغار المنبسطة على الأرض قد سد بوجوه الرجال، ثم قيل لي انظر عن يسارك، فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، وفي رواية أخرى عند أحمد فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل لي أرضيت، فقلت رضيت يا رب رضيت يا رب، فقيل لي إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والآن كان يحدثهم عن رؤيا في الغداء عن رؤيا الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدا لكم أبي وأمي، يخاطب أصحابه، فدا لكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، فإذا قصرتم فكونوا من أهل الضراب المرتفعة، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني قد رأيت ثم ناسا يتهاوشون، يعني في الرؤيا رأى ناس يتهاوشون. ما معنى يتهاوشون؟ التهاوش في اللغة الاختلاط، يعني يدخل بعضهم في بعض ويخالط بعضهم بعضا ولا يستقرون، أحوال مضطربة. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني من 70، فدعا له. فقام رجل آخر فقال أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، فقال قد سبقك بها عكاشة أو عكاشة. وهكذا رواه ابن حبان والحاكم وصححه ابن كثير في التفسير والحافظ في الفتح وأصله في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن رؤاه عليه الصلاة والسلام الرؤية التي جاءت لبيان فضائل بعض أصحابه مثل عمر رضي الله عنه، فعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، جمع قميص مثل الثوب الذي نلبسه، هذا يسمى في اللغة قميصا، منها ما يبلغ الثدي يعني قصير بحيث لا يصل من الحلق إلى الثدي، ومنها ما دون ذلك يعني أشياء أطول إلى السرة تحت السرة، فمنهم من قميصه إلى سرته، منهم من قميصه إلى ركبتيه، منهم من قميصه إلى أنصاف ساقيه. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، يعني طويل حتى صار على الأرض. طبعا هذا ما له دخل قضية حكم اللبس في اليقظة، يجي واحد يقول هذا يدل على إسبال الثياب، هذه رؤيا تأويلها شيء، القميص ما هو هذا اللي أنت تلبسه الآن، سيأتي تأويله. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله، يعني الناس قمصان مختلفة في الطول وشيل الثدي وشيل السرة وشيل الركبة وشيل أنصاف الساقين وعمر عليه قميص يجره، قال الدين، يعني القميص هو الدين. رواه البخاري ومسلم. وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنيا والدين يسترها في الآخرة ويحجبها عن كل مكروه من النار والعذاب، والأصل في ذلك قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالقميص، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان إن الله سيلبسك قميصا فلا تخلعه، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصحابة الحبان. وما المقصود بالقميص؟ قميص عثمان الخلافة، الخلافة. ولذلك ليش ما خلع عثمان نفسه لما حاصر الثوار المدينة؟ لأنه عنده وصية نبوية، عنده وصية نبوية: إن الله سيلبسك قميصا فلا تخلعه، وفي رواية: فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واتفق أهل التعبير على أن القميص يعبر بالدين، وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده. شوف، قميص يجره خلفه، إيش تأويلها؟ أن آثار عمر الدينية، أن دين عمر سابق وفضله سابق، وسيبقى له آثار من بعده، يعني في سيرته وعدله وتنظيمه وإدارته للدولة الإسلامية ومنعه للبدع والقضاء على أي واحد يفكر يسوي بدعة، وتجرأ أحد بعد عمر يسوي شيء. يعني صبيغ بن عسل لما حاول بدأ يعني يسأل عن المتشابهات في المجالس كذا، يجيب عن الناس ما عندهم علم، يقول: وش الذاريات ذروة والحاملات وقرة والجاريات والمرسلات عرفة والعاصفات، وش النازعات غرقة والناشطات، وليش كذا قال هنا وقال. يعني لما بدأ يعني يتحر يعني يحوم في أشياء، سمع عنه عمر أنه في واحد يسأل عن متشابهات ويبلبل الناس، يجلس المجالس كذا وش وين، تعال جلس. قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صديق. قال: وأنا عبد الله عمر. فأخرج عمر عراجين النخل التي عدها وسلخها، سلخها يضرب عليه ضرب ضرب ضرب على حتى سال الدم من رأسه. قال: حسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب الذي في رأسي. خلاص، كان في شيء طلع عمر، خلاص استوت الأمور، خلاص يلا قم روح. وين؟ إلى أبي موسى. وين؟ في العراق في البصرة. روح أخذ. وكتب عمر: ما حد يكلمه، بقي الرجل كالأجرب، ما حد يقرب عليه. خلاص في أمر من عمر، من اللي جرى يخالف عمر؟ هيبة عمر، حتى الرجل يعني خلاص كاد أن يموت من الغم. فكتب موسى يعني يشفع عند عمر، أن الرجل يعني خلاص يعني سيموت من الغم، يعني ما حد ما فيه. في الأخير أذن له عمر أن يكلم الناس، يعني إنجاز عدن يكلمه الناس. فلذلك ما حد تجرأ في عهد عمر يفتح فمه ببدعة أبدا، فبقي أمر الدين في عهد عمر مستويا قائما لا بدع. وبعد ذلك الفتوحات وين وصلت؟ خلاص يعني رأس مال المسلمين اليوم العراق ومصر والشام وهذا كلها في عهد عمر، يعني أساس، يعني أساس بلاد المسلمين فتوحات عمر، ثم فتوحات عثمان راحت في طنجة وراحت في أرمينيا وأذربيجان في عهد عثمان توسعت، ثم في عهد خلفاء الإسلام، لكن ترى الشغل الأساس في عهد الراشدين، الشغل الأساس في عهد الراشدين. فكل أهل الأرض هؤلاء أسلموا، أصلهم مثل أجورهم في ميزان الصحابة، بل هم الذين فتحوا بلدانهم وعلموهم الإسلام وادخلوهم في الدين. كيف أنت يكفي من منجزات الصحابة أن الشام والعراق ومصر والمغرب لسانها ما هو عربي، هذول لسانهم فارسي، وهذول لسانهم رومي، وهذول لسانهم بربري، وهذول لسانهم إيش قبطي، كلهم تكلموا العربية. كيف تخلي شعب كامل يتعلم العربية كامل، فيصبح العراق وسوريا مصر الشام المغرب بالعربية؟ تغيير لغة سهل، يعني تدخل ناس أمة طلعهم من لغتهم لغة أخرى تكلمون بها ويدينون دين الإسلام، ويصبح فيها مساجد ولله في أرض فيها عباد وفيها وفيها، خلاص. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولها بالدين. وقال القاري: والمعنى يقام الدين في أيام خلافته مع طول زمان إمارته وبقاء أثر فتوحاته حال حياته ومماته. قال ابن العربي: وأما غير عمر فالذي كان يبلغ الثدي هو الذي يستر قلبه عن الكفر وإن كان يتعاطى المعاصي، والذي كان يبلغ أسفل من ذلك وفرجه باد هو الذي لم يستر رجليه عن المشي إلى المعصية، والذي يستر رجليه هو الذي احتجب بالتقوى عن جميع الوجوه، والذي يجر قميصه زائدا على ذلك بالعمل الصالح الخالص. قال الحافظ رحمه الله: وهذا من أمثلة ما يحمد في المنام ويذم في اليقظة شرعا. شوف ابن حجر إيش قال، تعليق لطيف جدا. إذا واحد شاف منام إنه لابس قميص يجره، قال شفت فلان العالم الشيخ فلان صاحب الفضل فلان لابس قميصا يجره خلفه. قال ابن حجر: وهذا من أمثلة ما يحمد في المنام ويذم في اليقظة شرعا. لو شوفه يجر ثيابه في اليقظة هذا مذموم، وإذا شفته في المنام يجر ثوبه مما يرجى له الخير. قال: لما ثبت من الوعيد في تطويل يعني الثياب، وعكس هذا ما يذم في المنام ويحمد في اليقظة. وفي الحديث مشروعية تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عن تعبيره ولو كان هو الرائي، ولو كان هو الرائي يعني لو العالم هو الذي رأى فإنه لا بأس أن يسأل عن تأويلها. نختم بقصتين أو رؤيا، يعني رؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام في عمر، وأيضا رؤيا أخرى عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، الري الشبع من الماء والشراب، وهذا طبعا كناية عن الارتواء. ثم أعطيت فضلي ما زاد عمر بن الخطاب ما زاد من اللبن. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. اللبن أوله بالعلم. ووجه تعبير اللبن بالعلم اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء غذاء المعنوي وغذاء الروح. والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان، يعني ما حد خرج على عمر، فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة فلم يكثر فيها الفتوح التي هي أعظم الأسباب في الاختلاف، ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدته الناس بحيث لم يخالفه أحد. يعني فتحت الشام والعراق ومصر، فتحت بلدان في عهد عمر ما أحد خرج عليه. طبعا الصديق أفضل منه قطعا، وبذل الصديق في مكة ما لم يبذله عمر، وبذل في المدينة ما لم يبذله عمر، ووطد الجزيرة على التوحيد بقتال المرتدين تمهيدا لعمر. يعني شغل أبي بكر الصديق في قتال المرتدين هو في الحقيقة تمهيد للانطلاق خارج الجزيرة، لأنك إذا ثبت الناس في الجزيرة انطلقت بعدها للمرحلة الأخرى فتوحات. فأبو بكر جهز لانطلاقة عمر، لكن خلافة الصديق ما طالت سنتان، وبينما عمر رضي الله عنه طالت خلافته وكثرت فتوحاته، ومع ذلك ساس الناس سياسة ما مثلها، يعني لا أحد قام عليه، ما في بدع، يعني شيء عجيب ترى، تفتح بلد كاملة يسكتون ويسكنون ويهدؤون ويستسلمون. العادة إذا فتحت بلد إلا يصير فيها ثورات وقلاقل، ويعني ما يستتستب الأمور وترجع وتنتهيها أخذ وعطى. عهد عمر فتح البلاد استثبت ولم يخرج عليه أحد، ولم يكن سفاكا للدماء. يعني وين عمر من الحجاج؟ ما احتاج، يعني عمر هيبة، ما هو سفاك الدماء، هيبة إيمان قوة الدين رهبة الناس، يعني تهاب عمر رضي الله عنه لدينه. ثم ازدادت بعد ذلك الفتوحات في عهد عثمان رضي الله عنه، ولم يكن عثمان كعمر مع فضل عثمان وحياء عثمان ودين عثمان، لكن حصل بداية اختلاف الآراء والأقوال والبدع في عهد عثمان رضي الله عنه، فنشأت فتن وقام عبد الله بن سبأ وقام المجوس بمؤامراتهم، وأدى ذلك إلى الخروج عن خليفة المسلمين وقتل خليفة المسلمين. وفي الحديث أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا يبلغ أحد درجته فيه، لأنه شرب حتى رأى الري يخرج من أظهاره. وقد روى الطبراني في الكبير عن الأعمش عن أبي وائل قال عبد الله بن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة ميزان لرجح علمه بعلمهم. قال الأعمش: فأنكرت ذلك، فأتيت إبراهيم فذكرته له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك، قال: إني لأحسب 19 العلم ذهب يوم ذهب عمر رضي الله عنه. قال الهيثم: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسى وهو ثقة. وأخيرا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه قصرا لعمر في الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟ رواه البخاري. وقد جاء الحديث عند الترمذي وصححه عن بريدة، وفيه: فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب. مربع مشرف يعني في رأس مطل، هذا مشرف، على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. وصححه الألباني. قال المهلب: هذه الرؤيا بشرى لعمر الخطاب بقصر في الجنة، وهذه الرؤيا مما تخرج على حسب ما رؤيت بغير رمز، يعني ما تحتاج لتأويل، ما تحتاج لتعبير، هي على ظاهرها ولا غموض تفسير. والجارية كذلك. والوضوء إنما يؤخذ منه اسمه من الوضاءة، لأنه ليس في الجنة وضوء لصلاة ولا عبادة. يعني القصر ماشي والجارية ماشي في جواري أهل الجنة، طيب قضية الوضوء، فإذا امرأة تتوضأ في وضوء، يعني وضوء لعبادة، ما في الجنة تكليف، غير مكلفين بصلاة وصيام، خلاص كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والوضوء هذا يحتاج إلى تعبير. قالوا: إنما يؤخذ منه اسمه من الوضاءة، لأنه ليس في الجنة وضوء لصلاة ولا عبادة. وفيه دليل على الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل القصر حين ذكر غيرة عمر؟ يعني في المنام يريد أن يدخل القصر، ذكر غيرة عمر في المنام، ما دخل، امتنع. وقد علم عليه السلام أنه لا يغار عليه، لكن أراد أن يأتي ما يعلم أنه يوافق عمر أدبا منه. يعني شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ومع عمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم قصورا في جنات النعيم، وأن يجعلنا من ورثة جنة الفردوس، وأن يعلي مراتبنا ودرجاتنا في دار السلام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين، ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.